يسأل أيضا ويقول: في بعض المساجد بعد نهاية الصلاة وبعد الباقيات الصالحات يمد الإمام يديه يدعو والمصلون من خلفه ينادون آمين، وفي بعض المساجد لا يدعون إلا في صلاة الجمعة، فما حكم هذا العمل؟ الدعاء أثناء الصلاة يعني القنوت فيها في الصلوات هذا خلاف السنة. كان النبي يقنت قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب خالفت أمره وعصت الله ورسوله ثم ترك ذلك بعد، وكان آخر الأمر أنه لا يقنط في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. والقنوط المختلف فيه هو قنوط صلاة الفجر، فهو المعمول به في مذهب الشافعية ولا يعمل به في المذاهب الأخرى، لكن إذا صلى الإنسان خلف أحد من أئمة الشافعية وقنته فلا حرج عليه في ذلك ولا محذور. أما قنوط في الصلوات الأخرى فهذا أيضا من الأشياء التي لم تكن معلومة ولا معروفة عند السلف فينبغي تجنبه. لكن لو دعا، لا أقول الصلاة باطلة لكنها مخالفة لصلاة السلف، الله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.